قلت له إنني لا أجد، لله في خلقه شؤون، وإن الخير والشر يعيشان بداخلنا، ولم نكن لنسأل عن السبب. معظم ما قلته له تعلمته في دار عبادة باريس جيسيس، الله قادر، وكان هال يومئ طيلة الوقت، ويبدو عليه نوع من القوة والوقار أيضا. كان باديا على وجهه حزن شديد، وكان يرتعد. حسنا، فلم أشك أبدا في ذلك، ولكن لم تكن هناك أي دموع هذه المرة، لأن لديه زوجته وأصدقائه الذين ينتظر العودة إليهم، وهي كانت على ما يرام بفضل جون كوفي، فقد أصبحت بخير حال، والرجل الذي وقع شهادة الوفاة لجون يمكنه أن يغادر ويذهب إليها، لم يكن بحاجة إلى مشاهدة ما سيتم، سيمضي هذه الليلة في دفء زوجته، بينما سيمكث جون كوفي مستلقيا على لوح خشبي داخل سرداب مستشفى كاونتري، يزداد جسده برودة تضاهي برودة تلك الساعات الموحشة والصامتة المتجهة ناحية الفجر. لقد حملت داخل أعماقي بعض الكره تجاه هال على هذه الأشياء، كرها ليس بالكثير، وسأتغلب عليه، ولكنه كان كرها. حسنا، في هذه اللحظة دخلت إلى الزنزانة، يتبعني كل من دين وهاري، كلاهما شاحبا الوجهين وتنتابهما حالة من الكآبة. سألت جون: هل أنت مستعد يا جون؟ فأومأ: نعم يا سيدي، أعتقد ذلك. حسنا، عندي شيء لأقوله قبل أن نغادر. تستطيع أن تقول ما تشاء يا سيدي. جون كوفي، باعتباري أحد الضباط العدليين، أكملت كلامي إلى نهايته، وعندما انتهيت وقف هاري ترويليغر بجانبي ومد يده، وظهرت الدهشة على جون لثوان، ثم ارتسمت على وجهه ابتسامة وصافحه. بدا على دين الشحوب أكثر من ذي قبل، وقال بصوت أجش: أنت تستحق أفضل من ذلك يا جون، وأنا أشعر بالأسف لذلك. أجاب جون قائلا: سأكون على ما يرام، فهذا هو الجزء الأصعب، وسأكون بخير حال فورا. ثم نهض من مكانه تتدلى قلادة سان كريستوفر التي أهدته إياها ميليندا فوق قميصه، فقلت: إنني مضطر إلى أخذها يا جون، من الممكن أن أضعها مرة أخرى بعد إذا ما أردت ذلك، ولكن لابد من أن أخذها في الوقت الحالي. لقد كانت مصنوعة من الفضة، ولو ظلت متدلية على جسده عندما يقوم فان هاي بتوصيل التيار فربما تنصهر على جسده، حتى وإن لم يحدث لها ذلك فستتعرض للطلاء الكهربائي تاركة صورة مفحمة لها على صدره. فقد رأيت ذلك من قبل، نعم لقد رأيت تقريبا كل شيء طيلة سنوات عملي في الميل، ولقد كان ذلك أكثر من جيد بالنسبة إلي، لقد أيقنت ذلك الآن. سحب جون السلسلة بيده ووضعها في يدي ووضعتها في جيبي، وأخبرته أن يتحرك إلى خارج الزنزانة. لم تكن هناك حاجة كي أفحص رأسه وأتأكد من أن جهاز الموصل الكهربائي سيكون محكم الغلق، فقد كان رأسه ناعما مثل راحة يدي. قال: لقد غلبني النوم في فترة الظهيرة ورأيت حلما يا سيدي، لقد حلمت بفأر ديل. حقا يا جون؟ وسرت إلى يساره ووقف هاري إلى يمينه، وسار دين خلفنا ومشينا متجهين إلى الميل الأخضر. بالنسبة إلي كانت تلك المرة الأخيرة التي آخذ فيها هذا المسار مع أحد السجناء. فقال: نعم، حلمت أنه ذهب إلى هذا المكان الذي تحدث عنه هويل، مدينة الفئران، وحلمت أن هناك أطفالا وكيف كانوا سعداء بتلك الحيل التي يقوم بها. ياه! ثم ضحك على ما يدور في ذهنه، وسرعان ما عادت الجدية إلى وجهه، وأكمل قائلا: وحلمت بأن هاتين الفتاتين الشقراوين كانتا هناك وابتسمتا لي أيضا وعانقتهما، ولم تكن هناك دماء تتدفق من رأسيهما، وكانتا بحالة جيدة، وشاهدنا كلنا السيد جينجلز وهو يقوم بدفع بكرة الخيوط، وكيف كنا نضحك سعداء بذلك. قلت: حقا؟ كنت أعتقد أنه لا يمكنني تحمل ذلك لوقت طويل. لا أستطيع، كنت على وشك البكاء أو الصراخ، أو ربما كان قلبي سينفجر من الأسى والحزن، وأنها ستكون النهاية له. دخلنا إلى مكتبي. نظر جون حوله للحظات، ثم جثى على ركبتيه من دون أن يطلب منه ذلك. كان هاري خلفه ينظر باتجاهي بعينين تملأهما الأفكار، بينما كان دين يبدو شاحبا من الموقف. جثوت على ركبتي إلى جانب جون، أتذكر ذلك الموقف الغريب المتناقض الذي وقعت فيه بعد كل هذا الكم الكبير من السجناء الذين سبق وأن قمت بمساعدتهم على إنهاء رحلتهم. هذه المرة كنت أنا ذلك الشخص الذي يحتاج إلى من يأخذ بيده ليساعده. هذا ما شعرت به على كل حال. تساءل جون: ما الذي يجب أن ندعو الله من أجله يا سيدي؟ قلت له من دون تفكير وأنا مغمض العينين: القوة يا رب العالمين، ساعدنا حتى ننهي ما بدأناه، ولترحم هذا الرجل جون كوفي. نطقتها مثل الشراب، ولكن ليس بنفس التهجئة. ولترحب به في سمائك ولتحفظه. اللهم كن في عوننا حتى نودعه على الطريق الذي يستحقه، وتمم لنا على خير. آمين. ثم فتحت عيني ونظرت إلى دين وهاري. كان كلاهما بحال أفضل إلى حد ما، وكانا بحاجة إلى بعض الثواني لالتقاط أنفاسهما. شككت في أن دعائي كان السبب في ذلك. نهضت عن الأرض وأنا أمسك بذراع جون، ثم نظر إلي نظرة يملأها الخوف والأمل وقال: إنني أتذكر أحد الأدعية التي علمني إياها أحد الأشخاص عندما كنت صغيرا، على الأقل أعتقد أنني أتذكر، فهل لي أن أردده؟ فقال دين: رددها هنا، فلا يزال هناك المزيد من الوقت يا جون. مسحت عيني بذراعي، وبينما كنت أستمع إليه كنت أفكر في ديل، فقد رغب بالدعاء هو كذلك. قلت: آسف لذلك يا جون. قال: لا بأس. ثم ضغط على ذراعي وابتسم، وعندها ساعدني إلى أبعد الحدود. 10. لم يكن هنالك حضور كبير، ربما كان هناك 14 شخصا، أي نصف العدد الذين حضروا إعدام ديلا كوروا. وكان هومر كريبس هناك يملأ كرسيه كالعادة، ولكنني لم أرى النائب السيد ماكجي. فمثلما فعل واردن مورس، من الواضح أنه قرر عدم الحضور هذه المرة. في مقدمة الصف الأمامي كان يجلس زوجان عجوزان لم أستطع التعرف إليهما بداية، بالرغم من أنني قد رأيت صورهما في العديد من المقالات الصحفية قبل ذلك اليوم في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر. بعد ذلك وبمجرد أن اقتربنا من المنصة حيث كان ينتظر سبارك العجوز، انطلقت السيدة: فلتمت ببطء يا ابن. حينها أدركت أنهما الزوجان ديتريتش، كلاوس وميرغوري. لم أتعرف إليهما في البداية لأنك غالبا لا ترى أشخاصا في ذلك المكان لم يتعدوا عقدهم الرابع. في هذه اللحظة دفع جون بكتفيه إلى الأمام بمجرد سماع صوت السيدة واستحسان الشريف كريبس. كان هانك بيترمان الحارس الذي كان قابعا بالقرب من الحاضرين لم يرفع عينيه عن كلاوس ديتريتش، وكان ذلك بناء على أوامري. لكن كلاوس لم يتحرك نهائيا تجاه جون في هذه الليلة، لقد بدا هائما وكأنه في عالم آخر. أما بروتال الذي كان واقفا إلى جوار سبارك العجوز فقد أشار ناحيتي بإصبعه بمجرد أن وصلنا إلى المنصة، فقد أخرج مسدسه وأمسك بمعصم جون ورافقه ناحية الكرسي الكهربائي بكل هدوء، كما لو كان صبيا يصطحب صديقته إلى حلبة الرقص. سأل بصوت منخفض: هل كل شيء على ما يرام يا جون؟ نعم يا سيدي، ولكن... كانت عيناه تتحركان من جانب إلى آخر في محجريهما، وللمرة الأولى كان ينظر مرعوبا ثم صاح: ولكن يوجد هنا الكثيرون ممن يكرهونني، أستطيع أن أشعر بهم، يؤلمونني ويثقبون في جلدي مثل ما يفعل النحل، ألم ألم. فقال له بروتال بنفس الصوت المنخفض: إذن فلتشعر كيف نشعر بك، نحن لا نكرهك، هل تستطيع أن تشعر بذلك؟ فأجابه بصوته الذي كان يرتعد أكثر من ذي قبل، وقد بدأت عيناه تلقيان بدموعهما البطيئة مرة أخرى: نعم يا سيدي. صرخت ميرغوري ديتريتش قائلة: اقتلوه مرتين. كان صوتها المغتاظ والثائر كالصفعة على وجه جون. انكمش جون ناحيتي وبدأ بالنواح: هيا اقتلوا قاتل الأطفال ومغتصبهم، اقتلوه مرتين. كان كلاوس لا يزال ينظر وكأنه في حلم يقظة، فجذبها على كتفه وبدأت تنشج. رأيت هاري ترويليجر وهو يبكي أيضا، ولم يشاهد أحد من الحاضرين دموعه لأن ظهره كان ناحيتهم، ولكنه كان يبكي. ولكن ماذا يمكن أن نفعل؟ أقصد تجاه الاستمرار في ذلك. قمت أنا وبروتال وأدرنا جون. قام بروتال وضغط على إحدى كتفي الرجل الضخم حتى جلس، ثم أمسك بذراعي سبارك البلوطيتين العريضتين، وعيناه تتحركان من ناحية إلى أخرى، ولسانه يتحرك سريعا ليبلل أحد أركان فمه، ثم يتحرك إلى الجانب الآخر. جثوت على ركبتي ومعي هاري، وكنا يوم أمس قد أتينا ببعض الحدادين الموثوق بهم في السوق ليقوموا بلحام رباطين حديديين ذوي أبعاد مرنة للكرسي الكهربائي، ذلك نظرا إلى كوني قدما جون بحجم قائمة إحدى الأبقار. ما زلت أعيش لحظات كالكابوس لما اعتقدته من أن الرباطين الحديديين لن يتناسبا مع مقاس جون، وأننا سنضطر إلى إعادته إلى زنزانته، حين يتضح أن سام برودريك رئيس عمال الورشة لم يقم بعمله على الوجه المطلوب. قمت أنا وأعطيت دفعة أخرى أخيرة قوية براحتي يدي، بينما كان الرباط الحديدي الذي من ناحيتي مغلقا، فاهتزت رجلا جون ولهث من الألم، فقد قرصت قدمه. آسف يا جون، همست له، ونظرت في الوقت ذاته إلى هاري، كان قد انتهى بسهولة من تثبيت الرباط الحديدي، فإما أن أبعاد الرباط الحديدي ناحيته كانت أكبر قليلا من مقاسه، أو أن ربلة الساق اليمنى لجون كانت أصغر قليلا، ولكنه كان ينتظر النتيجة بتعبير فيه شيء من الشك. خمنت أن بإمكاني فهم السبب في ذلك، فالرباطان الحديديان المعدلان كانا يبدوان وكأنهما جائعان، وفكا الرباطين كانا مثل فكي التمساح. قلت: كل شيء على ما يرام. تمنيت أن أكون صادقا وأنني أقول الحقيقة. امسح وجهك يا هاري. مسح هاري وجهه بذراعه، مزيلا دموعه عن وجنتيه وعرقه عن جبهته، ثم استدرنا بعد ذلك، ووجدت هومر كريبس الذي كان يتحدث بصوت مرتفع إلى الرجل الجالس بجانبه، النائب العام الذي ينطق حكمه مرتديا بدلته السوداء عتيقة الطراز، قد التزم الصمت. لقد حان الوقت. كان بروتال قد قام بتثبيت أحد معصمي جون، فيما ثبت دين المعصم الآخر، ومن فوق كتفي دين أستطيع أن أرى الطبيب وهو لم يعد فضوليا كعادته، واقفا مقابل الجدار وبين قدميه حقيبته السوداء. في هذه الأيام أعتقد أنهم يقومون بمهامهم فقط، خاصة مهمة حقن السوائل، أما في ذلك الوقت فكان عليك أن تستدعيهم إذا ما احتجت إليهم. ربما كان لديهم في ذلك الوقت فكرة أكثر وضوحا عن واجبات الطبيب التي ينبغي القيام بها، وإنهم يسيئون للعهد الذي أخذوه على أنفسهم عندما أقسموا أن يبذلوا ما في وسعهم حتى ينتزعوا الآلام من الناس. أومأ دين برأسه إلى بروتال، ثم حرك بروتال رأسه، وكان من الواضح أنه يشير إلى الهاتف الذي لم يكن ليجلب اتصالا بخصوص أمثال جون كوفي، ونادى جاك فان هاي: الدورة الأولى. كانت هناك دندنة شبيهة بتلك الأصوات التي تصدر عن ثلاجة متهالكة، وازدادت الإضاءة قليلاً. كانت لظلالنا أشكال سوداء أكثر حدة تتسلق الجدران، وتبدو وكأنها تحوم وترفرف حول ظل الكرسي مثل النسور. أخذ جون نفساً عميقاً بينما بدت مفاصل أصابعه شاحبة اللون. صرخت السيدة ديتريتش من بين ذراعي زوجها، هل هذا مؤلم؟ أتمنى أن يكون كذلك، أتمنى أن يكون ذلك مؤلما مثل نار الجحيم. ضمها زوجها إليه وإحدى فتحتي أنفه تنزف، ولاحظت قطرة حمراء تأخذ طريقها إلى الأسفل متجهة نحو شاربه. وعندما قرأت في الصحف في شهر مارس التالي أنه توفي بسبب سكتة قلبية، كنت أقل الناس اندهاشا لذلك على وجه الأرض. وقف بروتال في مجال رؤية جون ولمس كتفيه بينما كان يتحدث معه. لم يكن أمرا طبيعيا، لكن لا يعرف بذلك من الحضور إلا كيرتس أندرسون الذي لم يبدو أنه لاحظ الأمر. أعتقد أنه من نوع الرجال الذين لا يعتنون بشيء سوى القيام بمهام عملهم الحالي، لا يريدون سوى تأديتها. كان قد تطوع في الجيش بعد بيرل هاربر، ولكنه لم يسافر أبدا إلى الخارج، ثم مات في حادث شاحنة في فورت براغ. ارتاح جون ليد بروتال. لا أعتقد أنه فهم الكثير، إن يكن قد فهم شيئا على الإطلاق، مما كان يقوله له بروتال، ولكنه شعر بالراحة ليد بروتال وهي على كتفه. وبروتال الذي مات بنوبة قلبية منذ حوالي 25 عاما، كان يأكل شطائر السمك بينما يشاهد المصارعة الحرة على شاشة التلفاز عندما حدث له ذلك، هكذا قالت أخته. كان إنسانا طيبا، ربما كان أفضلنا. لم يكن لديه أدنى صعوبة في فهم كيف يمكن للإنسان أن تكون لديه الرغبة بالرحيل وفي الوقت ذاته خائفا من الرحلة. جون كوفي، لقد حكم عليك بالإعدام على الكرسي الكهربائي. هذا الحكم أيدته هيئة المحلفين، وحكم به قاض ذو سمعة طيبة في هذه الولاية. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا. هل لديك أي شيء تقوله قبل تنفيذ الحكم؟ بلل جون شفتيه مرة أخرى ثم قال بوضوح خمس كلمات، إنني حزين لما أنا فيه. صرخت والدة الطفلتين الراحلتين، لابد من أن تكون هكذا أيها الوحش، لابد من أن تكون هكذا، لابد من أن تكون هكذا أيها اللعين. تحولت عينا جون ناحيتي، لم أرى فيهما أي استسلام، ولم تنبثق منهما أي طمأنينة. كيف سيطيب لي أن أخبركم أنني استشعرت أي طمأنينة؟ وكيف سيطيب لي أن أخبر نفسي بذلك؟ ما رأيته كان الخوف والبؤس وصورة غير مكتملة. لقد كانت عيناه كعيني حيوان مذعور سقط في المصيدة. فقد فكرت فيما قاله عن وارتون وكيف أنه اختطف كورا وكاثي ديتريتش من السقيفة من دون إثارة المنزل. لقد قتلهما وقتل معهما حبهما. هذا ما يحدث يوميا في كل مكان على وجه الأرض. أخذ بروتال القناع الجديد عن المشبك النحاسي خلف الكرسي، ولكن بمجرد أن شاهده جون وأدرك ما هو هذا الشيء اتسعت عيناه وامتلأت رعبا. نظر نحوي وأستطيع الآن أن أرى قطرات ضخمة من العرق تقبع فوق رأسه العاري، قطرات عرق ضخمة تشبه في ضخامتها بيض طائر أبو الحناء. قال بهمس أشبه بالبكاء، من فضلك يا سيدي لا تضع هذا الشيء على وجهي، أرجوك لا تضعني في الظلام، لا تجعلني أدخل إلى الظلام، فأنا خائف من الظلام. كان بروتال ينظر إلي رافعا حاجبيه وقد تجمد في مكانه والقناع في يده. كانت عيناه تقولان إنه يمكنه أن يقوم بالمهمة في كلتا الحالتين. فكرت سريعا جدا بقدر المستطاع، يعتبر القناع شكلا تقليديا ولكن لم ينص عليه القانون، والهدف منه في الحقيقة هو مراعاة شعور الحاضرين. قررت فجأة أن الحاضرين ليسوا بحاجة إلى أن تنزل بهم الرحمة، بصفة خاصة هذه المرة، فإن جون لم يقترف عملاً لعيناً في حياته كي يحكم بموته تحت قناع، فالحاضرون لم يدركوا ذلك، ولكننا أدركنا هذا الأمر، وقررت أن ألبي له طلبه الأخير. أما بالنسبة إلى مارغوري ديتريتش، فربما ترسل إلي برقية شكر. همست قائلاً، حسناً يا جون. أعاد بروتال القناع إلى مكانه، ومن خلفه صرخ هومر كريبس بصخط وبصوته الأجش العميق قائلاً، أيها الولد، ضع هذا القناع على وجهه، هل تظن أننا نريد مشاهدة عينيه وهما تنفجران؟ فقلت له من دون أن ألتفت إليه، اهدأ يا سيدي، هذا إعدام وأنت لست مسؤولاً عن ذلك. فهمس هاري قائلاً، ليس أكثر من مسؤوليتك عن القبض عليه أيها القذر. مات هاري عام 1982 عن عمر ناهز 80، رجلاً عجوزاً، ليس من فئتي بالطبع، لكنهم كانوا قلة. مات بسبب أحد أنواع سرطان الأمعاء. انحنى بروتال وأخرج من جعبته القرص الإسفنجي، وضغط بإصبعه عليه وعصر منه السائل، ولكنه بالكاد كان مضطراً إلى ذلك، ورأيت ذلك الشيء البني القبيح المتقطر، وأدخله في الخوذة، ثم وضعها على رأس جون، ولأول مرة لاحظت أن بروتال كان شاحب اللون إلى حد بعيد، على وشك أن يغمى عليه، وأعتقد أنه كان يقول في قرارة نفسه، أنه وللمرة الأولى في حياته، يطارده خطر الجحيم، لأننا كنا بصدد قتل هبة من عند الله، وانتابني شعور مفاجئ ورغبة بالغثيان، ولكنني تمكنت من السيطرة على نفسي، كانت قطرات المياه تتساقط من القرص الإسفنجي على جانبي وجه جون. قام دين ستانتون بوضع الحزام حول صدر جون، بعد أن فتح الحزام إلى آخره وأعطاني إياه، فقد بذلنا كل هذا المجهود كي نحمي دين ليلة رحلتنا، لأن لديه أطفالاً، ولم يكن أحد يعلم أنه لن يعيش أكثر من 4 أشهر أخرى. فبعد انتهاء قصة جون كوفي، طلب دين أن يتم نقله بعيداً عن سبارك العجوز إلى المبنى جي، وهناك طعنه أحد السجناء في عنقه، وأطلق العنان لدمائه كي تسيل على الأرض القذرة. لم أعرف السبب، ولا أعتقد أن هناك من يعرف السبب. حينما أرجع بذاكرتي إلى تلك الأيام، أرى في سبارك العجوز أحد أشكال الحماقة. كانت طبيعتنا هشة وضعيفة مثل الزجاج المحطم، حتى في أحسن الأحوال أن نقتل بعضنا بالغاز والكهرباء وبهدوء أعصاب، قمة الحماقة والرعب. تفحص بروتال الحزام، ثم رجع إلى الخلف، وانتظرته كي يتكلم، ولكنه لم يتكلم، حيث وضع يديه خلف ظهره، ووقف في وضع الانتباه العسكري. كنت أعلم أنه لن يفعل، أو بالأحرى لن تكون لديه القدرة على القيام بذلك. لم أظن أنني سأستطيع أيضاً، ولكن حين نظرت إلى عيني جون الخائفتين الباكيتين، وأيقنت أنني مضطر، حتى ولو صاحبتني اللعنة إلى الأبد، فأنا مضطر. قلت بصوت ساحق بالكاد تعرفت إليه كصوتي، الدورة الثانية. طنت القبعة، إبهامان 8 أصابع ضخمة، ارتفعت من نهاية ذراعي الكرسي البلوطيتين العريضتين، وتحركت بشدة، وارتعدت في جميع الاتجاهات. ارتعدت الأطراف، وحاولت ركبتاه الضخمتان الهرب، لكن أن ذلك من الأربطة الحديدية. انطفأ 3 من المصابيح الضوئية المعلقة فوق رأسه، محدثة صوتا انفجاريا، فصرخت مارغوري ديتريتش، وأغمي عليها بين ذراعي زوجها. توفيت في ممفيس بعد ذلك 18 عاما، حيث أرسل لي هاري نعيها، ماتت في حادثة سيارة. اندفع جون من شدة التيار إلى الأمام على عكس اتجاه حزام الصدر، وللحظة تقابلت أعيننا. كانت عيناه لا تزالان واعيتين، وكنت أنا آخر شيء رآه جون، بينما نحن ندفعه ليسقط عن حافة الحياة. بعدها سقط منحنيا إلى الأمام، وانحرفت الخوذة قليلا عن رأسه، يتصاعد منها الدخان المفحم، لكن الأمر تم بسرعة، وربما بلا ألم أو معاناة، مثلما يدعي دائما صانعو تلك الكراسي، حتى إن أكثرهم عنفا دائما ما تكون لديهم الرغبة للتحقق منها بأنفسهم. ولكن تمت المهمة بسرعة كبيرة، أصبحت اليدان منهكتين مرة أخرى، وتحولت الحلقات ذات اللون الأزرق والأبيض تحت أظافره إلى اللون الأرجواني الداكن، وألسنة الدخان لولبية الشكل تأخذ طريقها من فوق وجنتيه اللتين كانتا لا تزالان رطبتين بالمياه المالحة التي سالت من القرص الإسفنجي واختلطت بدموعه، الدموع الأخيرة لجون كوفي. 11. كنت بخير حال حتى رجعت إلى منزلي، وكان الفجر على وشك البزوغ، وبدأت الطيور شدوها. أوقفت سيارتي وخرجت منها وصعدت من السلم الخلفي، وحين ذاك بدأت تغمرني ثاني أكبر الأحزان التي حلت علي في حياتي. كنت أفكر كيف كان خائفا من الظلام. تذكرت المرة الأولى التي تقابلنا فيها، وكيف طلب حينها أن نترك له مصباحا مضاء في الليل، فتجمدت قدماي. جلست على الدرج ووضعت رأسي بين ركبتي وبكيت. لم يكن بكائي حزنا على جون وحده، ولكن كان بكائي حزنا علينا جميعا. خرجت جانس وجلست بجواري ووضعت إحدى ذراعيها على كتفي وقالت: أنت لم تؤلمه بقدر الإمكان، هل آلمته؟ فهززت رأسي نافيا وقلت: هو أراد الرحيل. قالت: ادخل إلى المنزل ولنحتسي فنجانا من القهوة. ساعدتني على الوقوف وذكرني ذلك بجون وكيف قد ساعدني على النهوض بعد أن دعونا سويا. قاومت حتى مر الصباح الأول ومن بعده الظهيرة الأولى، ثم حان وقت رجوعي إلى العمل. الوقت يأخذ معه كل شيء، سواء أرضينا أم أبينا. الوقت يأخذ كل شيء ويحمل كل شيء بعيدا، وفي النهاية لا نجد إلا الظلام. أحيانا نجد الآخرين في هذا الظلام، وأحيانا نفقد أثرهم مرة أخرى. أعرف كل ذلك باستثناء أن هذا قد وقع عام 1932 عندما كان السجن لا يزال في كولد ماونتن. بالطبع كان لا يزال هنالك الكرسي الكهربائي. 12. عند حوالي الساعة 2:15 بعد الظهر جاءتني صديقتي إيلين كونيلي، حيث كنت جالسا في الغرفة المشمسة وأمامي آخر صفحات قصتي مرتبة أمامي، وكان وجهها شاحبا للغاية وتحت عينيها هالات داكنة، أعتقد أنها كانت تبكي. كنت أنظر من خلال النافذة إلى التلال الموجودة شرقا، وقد وضعت يدي عند نهاية معصمي وهي تخفق، ولكن كانت تخفق بهدوء شديد، وكنت أشعر إلى حد ما بأنني خاو من داخلي. لقد كان شعورا مريعا ورائعا في الوقت ذاته. كان من الصعب أن أواجه عيني إيلين. كنت خائفا من الكره والاحتقار اللذين ربما أجدهما في عينيها، لكن عينيها كانتا كحالهما دوما، حزينتين وحائرتين، وليس فيهما أي كره أو احتقار أو إنكار. فسألتها وقد أمسكت ببعض من الأوراق التي كانت أمامي: هل تريدين باقي القصة؟ إنها هنا، ولكنني سأتفهم إذا لم يكن لديك الرغبة. فقالت: ليست المسألة هي ما أريده، ولكن يجب أن أعرف كيف انتهت، بالرغم من أنني أعتقد أنك قد نفذت فيه حكم الإعدام في النهاية. إن تدخل القدرة الإلهية في تحديد مصائر الأشخاص العاديين مبالغ فيه في هذه القصة، أعتقد ذلك. ولكن قبل أن أخذ تلك الأوراق، بول. توقفت فجأة عن الكلام كما لو كانت غير متأكدة كيف ستكمل. انتظرت، فأحيانا لا تستطيع مساعدة الناس، وأحيانا من الأفضل ألا تحاول ذلك. بول، أنت تتحدث هنا كما لو كان لديك طفلان ناضجان في العام 1932. ليس لديك طفل واحد بل اثنان. إذا لم تتزوج بجانس عندما كنت في 12 من عمرك وهي في 11، شيء من هذا القبيل. فابتسمت قليلا وقلت: كنا صغيرين عندما تزوجنا، الكثير من الناس كانوا هكذا، أمي مثلا، ولكن لم نكن صغيرين لهذه الدرجة. إذن كم يبلغ عمرك؟ كنت دائما ما أفترض أنك في بدايات عقدك الثامن، ومن الممكن أن أكون أصغر سنا منك، ولكن وفقا لذلك. فقلت: عندما جاء جون إلى الميل الأخضر كنت قد بلغت 40 عاما، فقد ولدت عام 1892، وبذلك فإن عمري 104 سنوات، ما لم تكن حساباتي غير صحيحة. فحدقت إلي من دون أن تتكلم، فقدمت ما تبقى من الأوراق التي خططتها بيدي، متذكرا مرة أخرى كيف لمسني جون هناك في زنزانته. لن تنفجر، قال لي ذلك مبتسما لما يدور في ذهني، ولكنني لم أنفجر، ولكن شيئا ما حدث لي، شيئا لا نهاية له. قلت لها: اقرأي ما تبقى من القصة وستجدين إجاباتي فيها. فقالت بصوت خافت: حسنا، أنا خائفة قليلا، لا يمكنني أن أكذب حيال ذلك، ولكن لا مانع، أين ستكون؟ قمت من مكاني ممددا جسدي ومستمعا بطقطقة ظهري. شيء واحد كنت متأكدا منه، وهو أنني كنت في غاية الإعياء والمرض بسبب الغرفة المشمسة. قلت لها: سأكون هناك في ملعب الكروكي، لا يزال هناك شيء أود أن أريك إياه، وهو في ذاك الاتجاه. قالت: هل هو مرعب؟ رأيت في نظرتها الخائفة الطفلة الصغيرة، وقد عادت إلى الزمن الذي كان يعتمر فيه الرجال القبعات المصنوعة من القش في فصل الصيف، ويرتدون جلود حيوان الراكون في الشتاء. فقلت لها مبتسما: لا، ليس مرعبا. أخذت الصفحات وقالت: حسنا، سأخذ تلك الأوراق إلى غرفتي وأراك في ملعب الكروكي. قلبت الأوراق تقدرها وقالت: 4، أليس كذلك؟ بالضبط. قلت لها وأنا أفكر في براد دولان الفضولي: لابد من أنه ذهب الآن. مدت يدها نحوي وصافحتني، ثم تركت الغرفة. فوقفت للحظات أنظر باتجاه المائدة التي أصبحت خالية تماما باستثناء وجبة الإفطار التي أحضرتها لي إيلين هذا الصباح. أخيرا ذهبت أوراقي المبعثرة. أحيانا لم أستطع أن أصدق أنني قد أنهيتها، وكما تلاحظون فقد قمت بتدوين كل هذا بعد تنفيذ حكم الإعدام بجون كوفي، وحتى بعد أن أعطيت آخر دفعة من الأوراق لإيلين لم أنتهي بعد. هناك جزء ما في داخلي يعرف السبب. ألاباما. أخذت آخر قطعة من الخبز المحمص عن الصينية ونزلت متجها إلى ملعب الكروكي، حيث توقفت تحت أشعة الشمس وشاهدت عددا من المباريات الزوجية والبطيئة. كان اللاعبون يلوحون ناحيتي بمضاربهم الخشبية، يفكرون فيما يدور برأس رجل عجوز، ثم تركوني للشمس كي تنشر الدفء في عظامي المتهالكة. حوالي الساعة 2:45 بدأ أفراد وردية الساعة 3:00 إلى 11:00 يتوافدون الواحد تلو الآخر من ساحة ركن السيارات. وعند تمام 3:00 غادر أفراد وردية النهار جميعا في مجموعات عدا براد دولان الذي كان يسير وحده. كان مشهدا مبهجا نوعا ما، فربما لم يذهب العالم كله إلى الجحيم بعد. كان أحد كتيباته الساخرة بارزا من جيبه الخلفي. إن الطريق إلى موقف السيارات يمر من خلال ملعب الكروكي، ولذلك فقد رآني هناك، ولكنه لم يلوح لي أو حتى يعبس في وجهي. لا بأس بذلك بالنسبة إلي. ركب سيارته الشيفروليه القديمة التي حملت ملصقا على متلقي الصدمات، ثم غادر إلى حيث يذهب عندما لا يكون هنا، مخلفا وراءه أثرا من زيت المحرك. عند حوالي 4:15 لحقت بي إيلين تماما كما وعدتني. كان يبدو في عينيها أنها كانت تبكي. وضعت ذراعيها حولي وعانقتني قائلة: يا له من مسكين جون كوفي وبول إيدجكومب أيضا. سمعت جانيس تقول: كم أنت مسكين يا بول أيها العجوز المسكين. بدأت إيلين تبكي مرة أخرى، فاحتضنتها في ملعب الكروكي تحت أشعة الشمس التي قاربت على الغروب، وبدا ظلانا كما لو كانا يتراقصان مع بعضهما. أخيرا تمالكت نفسها وارتدت إلى الخلف قليلا وعثرت على منديلا في جيب قميصها ومسحت دموعها المنهمرة من عينيها وقالت: ماذا حدث لزوجة واردن يا بول؟ ماذا حدث لميليندا؟ قلت لها: لقد كان إنجاز العصر على الأقل من وجهة نظر أطباء مستشفى إنديانولا. أخذت بيدها ومشينا باتجاه الممر الذي يخرجنا من ساحة ركن سيارات الموظفين والمؤدي في الوقت ذاته إلى الغابة باتجاه السقيفة الموجودة بجوار السور الفاصل بين جورجيا سنايبز وعالم الشباب. قلت لها: لقد ماتت نتيجة أزمة قلبية وليس بسبب سرطان المخ، بعد ذلك بعشرة أعوام أو 11 عاما، وتوفي هاري عن عمر 43 نتيجة سكتة قلبية، ربما في يوم بيرل هاربر حسب ما أتذكر، وهكذا فقد عاشت بعده 2 عامين. انظري المفارقة. وماذا عن جانيس؟ قلت لها: أنا لست جاهزا للحديث عن ذلك اليوم، سأخبرك في وقت لاحق. هذا وعد؟ أعدك بذلك، لكنه كان عهدا لم أستطع أبدا الوفاء به. فبعد 3 أشهر من ذلك اليوم الذي مشينا فيه معا باتجاه الغابة، لكم وددت أن أحتضن يدها لولا خشيتي من أن أتسبب بالألم لأصابعها المنتفخة. ماتت إيلين في سريرها كما حدث مع ميليندا مورس تماما، فقد ماتت نتيجة سكتة قلبية. وذكر الممرض أنها كانت تبدو هادئة كما لو كان الموت قد أتاها فجأة من دون أن يسبب لها أي معاناة. أتمنى أن يكون محقا فيما قاله، فقد أحببت إيلين وأشعر بالحنين إليها، هي وجانيس وبروتال إلى جميعهم. واصلنا السير حتى السقيفة الثانية في الممر الذي يوجد عند نهاية السور في أجمة من أشجار الصنوبر، وكانت الظلال تغطي سقفها المنخفض ونوافذها. اتجهت نحوها وتراجعت إيلين إلى الوراء للحظات خائفة. قلت لها: ليس ثمة ما يخيف، تقدمي. لم يكن هناك مزلاج في الباب، كان فيه مزلاج ذات مرة ولكنه فقد، ولذلك استعنت بلفافة من الكرتون لإغلاقه. قمت بإزالتها ودخلنا إلى السقيفة وتركت الباب مفتوحا على مصراعيه كي يبدد الضوء ذلك الظلام الذي يملأ أركانه. بول، ما هذا؟ آه! وكانت الثانية أقرب إلى الصراخ. كانت هناك طاولة في أحد الأركان وعليها مصباح كهربائي وحقيبة أوراق بنية اللون، وعلى الأرضية المتسخة كان هناك صندوق سجائر ماركة هاف إهتامبا، كنت قد حصلت عليه من متعهد إعادة ملء زجاجات المشروبات وماكينات الحلوى، فقد طلبت منه هذا الصندوق بصفة خاصة، وبما أن شركته كانت تبيع أيضا منتجات التبغ فكان من السهل عليه إحضاره، وقد عرضت عليه أن يأخذ ثمن الصندوق، كان ذلك من السلع القيمة في أثناء عملي في كولد ماونتن كما أخبرتكم، ولكنه أبى أن يأخذ شيئا. عند حافة الصندوق كنت تستطيع أن ترى عينين صغيرتين براقتين زيتيتي اللون. قلت بصوت منخفض: سيد جانجلز، تعال إلى هنا أيها العجوز وشاهد هذه السيدة. كدت أسقط على الأرض، تألمت ولكنني عاودت النهوض. في البداية لم أكن أتخيل أنه سيتمكن من تسلق جانب الصندوق هذه المرة، ولكنه فعلها بعد أكثر من محاولة. وقع على جانبه ثم وقف مجددا وجاء ناحيتي. ركض جانجلز وهو يعرج على إحدى قائمتيه الخلفيتين، فقد عاودته الإصابة التي ألحقها به بيرسي في شيخوخته البالغة، فباستثناء رأسه وحافة ذيله فقد تغير لون وبره إلى اللون الرمادي. قفز إلى راحة يدي ورفعته ثم مد عنقه إلى الأمام ليتنشق أنفاسي، وأذناه قابعتان إلى الخلف، وعيناه الصغيرتان الداكنتان تملأهما الحدة. مددت يدي ناحية إيلين التي أخذت تنظر إلى الفأر بتعجب فاغرة فاها من الدهشة. قالت وهي تنظر إلي: مستحيل بول، يا للهول، أليس هذا مستحيل؟ مددت يدي إلى الحقيبة الموجودة على الطاولة وأخذت منها بكرة الخيوط التي لونتها بنفسي، ليس بأقلام كرايون كما لونها ديل أول مرة، ولكن بأقلام ماجيك ماركرز، اختراع فائق الخيال في العام 1932. كانت براقة مثل ديل. سيداتي سادتي، أهلا وسهلا بكم في سيرك الفئران. جلست مرة أخرى ونزل السيد جينجلز عن راحة يدي، فقد كان كهلا وكان قلقا كما هو دائما. منذ اللحظة التي التقطت فيها بكرة الخيوط من الحقيبة لم يشغل بال السيد جينجلز أي شيء سوى تلك البكرة. دحرجت البكرة على أرضية الكوخ غير المستوية ثم ركض خلفها في الحال. لم يركض بسرعته القديمة، وكان من المؤلم مشاهدته وهو يعرج، ولكن لماذا كان يتوجب عليه أن يكون سريعا أو راسخا في مكانه؟ فكما قلت كان كهلا فانيا، الأب الذي انحدرت منه الفئران 64 عاما على الأقل. وصل إلى البكرة التي اصطدمت بالحائط وارتدت، وأخذ يدور حولها ثم ركض على جانبه. حاولت إيلين الاتجاه إلى الأمام، ولكنني أعدتها إلى الخلف. بعد دقيقة استعاد السيد جينجلز اتزانه مجددا وقام بدفع البكرة بأنفه ببطء شديد إلى ناحيتي. عندما جاء أول مرة وجدته راقدا على السلم المؤدي إلى المطبخ بنفس هذه الطريقة، كما لو كان قد سافر مسافة طويلة أرهقت بدنه. كان لا يزال قادرا على قيادة البكرة ودفعها كما قد فعل طيلة هذه السنوات الماضية في الميل الأخضر. كان ذلك منذ زمن، ولكن الآن لم تعد قدماه الخلفيتان قادرتين على دعمه. مع ذلك فقد تلقى أنفه تعليما كما هو معتاد، فما عليه سوى أن يحفظ اتزان البكرة على مسارها من خلال التنقل فيما بين طرفي البكرة دافعا إياها بأنفه. عندما وصل إلي وضعته على راحة يدي. لم يكن وزنه يزيد بكثير عن وزن الريشة. أمسكت البكرة بيدي الأخرى التي لم تفارقها أبدا عيناه الداكنتان البراقتان. قالت إيلين بصوت منكسر: لا تفعل ذلك مجددا يا بول، فأنا لا أقوى على مشاهدته. فهمت كيف كان شعورها، ولكنني اعتقدت أنها كانت غير مصيبة في طلبها. لقد أحب المطاردة وجلب بكرة الخيوط، وبعد كل هذه السنوات لا يزال يحب ذلك كثيرا. علينا جميعا أن نكون سعداء الحظ بعواطفنا. قلت: يوجد في الحقيبة حلوى النعناع أيضا، نعناع كندا، وأعتقد أنه لا يزال يحبها، فلن يتوقف عن تنشقها إذا ما أخرجت له إحداها، ولكن قدرته على الهضم لن تسعفه على أكلها، لذلك أحضرت له الخبز المحمص بديلا عنها. جثوت على ركبتي وكسرت له قطعة هشة من الخبز المحمص الذي أحضرته معي من الغرفة المشمسة ووضعتها على الأرضية. اتجه نحوها السيد جينجلز وشمها، ثم أمسك بها بين براثنه وبدأ بأكلها، وذيله الأنيق ملتف حوله بشكل رائع حتى انتهى من أكلها، ثم نظر إلى الأعلى منتظرا المزيد. قلت لإيلين وقد أعطيتها الخبز المحمص: في بعض الأحيان قد تندهشين لشهيتنا نحن الكهول، فلتحاولي. قامت بكسر قطعة أخرى ووضعتها على الأرض، فاقترب السيد جينجلز منها وشمها ونظر إلى إيلين، ثم أخذها وبدأ بأكلها. قلت: هل رأيت؟ إنه يعلم أنك لست معتادة على هذه المهمة. من أين جاء يا بول؟ لا أعرف. ذات يوم عندما كنت خارجا إلى عملي في الصباح الباكر وجدته راقدا على سلم المطبخ، وأدركت في الحال أنه هو، ولكن أتيت بإحدى بكرات الخيوط من سلة المهملات في غرفة الغسيل فقط كي أتأكد، وأحضرت له صندوق سجائر وبطنته بأنعم المواد التي تمكنت من العثور عليها، فهو مثلنا يا إيلين، لا يزال يحتفظ بجزء من حيويته للحياة، فلا يزال يعشق بكرته، ولا يزال يحب زيارة رفيق البكرة القديم. منذ 60 عاما وأنا أحمل في داخلي قصة جون كوفي، منذ 60 عاما وأكثر، والآن أفضيت بها، وإلى حد ما فأنا أعرف سبب رجوعه، وهو أن يجعلني أعرف أنه يتوجب علي الإسراع والقيام بذلك بينما ما زال أمامنا وقت، ولأنني مثله تماما ذاهب إلى هناك. إلى أين؟ قلت لها، أنت تعرفين. وقفنا نترقب السيد جينجلز للحظات صامتين، ثم قمت من دون مبرر بدحرجة البكرة مجددا، بالرغم من أن إيلين طلبت مني ألا أفعل. ربما يرجع السبب إلى أنه في مطاردته للبكرة يشبه العجائز، وهم يقيمون شكلا من أشكال العلاقات الجسدية البطيئة والحريصة، والتي ربما لا تكون لديكم الرغبة بمشاهدته أنتم أيها الشباب المقتنعون تماما أنه عندما تصلون إلى هذه المرحلة من الشيخوخة ستكون حالة استثنائية، ولكن لا تزال لديكم الرغبة للقيام بذلك. تقدم السيد جينجلز خلف البكرة مرة أخرى وهو يتألم بشكل واضح، وتتملكه سعادة قديمة مفرطة وواضحة على الأقل من وجهة نظري. همست وهي تشاهده يذهب قائلة، نوافذ اللبلاب الزجاجية، نوافذ اللبلاب الزجاجية. وافقتها مبتسما، جون كوفي لمس الفأر بنفس الطريقة التي لمسك بها، فهو لم يعالجك فقط مما أصابك حينها، ولكنه جعلك مقاوما. أعتقد أنها كلمة لا بأس بها، مقاوما للأشياء التي تهدمنا، مثل الأشجار عندما يكتسحها النمل الأبيض. أنت وهو السيد جينجلز عندما وضعه جون في راحة يده. هذا صحيح، تلك القوة التي تمتع بها جون، هذا ما أعتقده. على كل حال، والآن فقد زالت أخيرا هذه القوة، وشق النمل الأبيض طريقه ناخرا في لحائنا، بالرغم من أنه استغرق وقتا أطول من المعتاد، ولكنه وصل إلى غايته. ربما تبقى في عمري سنوات قليلة، ولا يزال الإنسان يعمر أكثر من الفئران على ما أعتقد، ولكن عمر السيد جينجلز قد أوشك على الانتهاء. وصل جينجلز إلى البكرة وأخذ يدور حولها، ثم سقط على جانبه وهو يتنفس بسرعة. كنا نستطيع أن نرى رئتيه من تحت وبره الرمادي وهما تتحركان مثل الأمواج، ثم عاد ونهض وبدأ يدفعها بشجاعة بأنفه. كان وبره رمادي اللون، وكانت مشيته خلف البكرة وهو يدفعها غير متزنة، ولكن عينيه زيتيتي اللون كانتا لا تزالان تحتفظان ببريقهما. قالت، هل تعتقد أنه كان يريدك أن تقوم بكتابة ما كتبته؟ هل الأمر هكذا يا بول؟ قلت، ليس السيد جينجلز، ولكن القوة التي... لماذا؟ بولي وإيلي كونيلي أيضا؟ جاء الصوت صارخا من ناحية الباب المفتوح، كان الصوت مرعبا ومهددا. وبما أنني على قيد الحياة، ما الذي تفعلانه هنا؟ فالتفت ولم أكن مندهشا على الإطلاق أن يكون براد دولان هو الذي كان قادما ناحية الباب، وكان مبتسما كشخص ينتابه شعور بأنه قد خدعك على الوجه الأكمل. كم تبلغ المسافة التي قطعها بسيارته بعد انتهاء ورديته؟ ربما ما يقطعه راعي البقر بحثا عن علبتي شراب. قالت إيلين بهدوء أعصاب، أخرج من هنا، أخرج الآن. فرد عليها وهو لا يزال مبتسما، لا تقول لي أن أخرج أيتها العجوز الشمطاء، يمكن أن تقولي لي ذلك وأنت فوق التل، ولكنك الآن لست فوق التل، من المفترض ألا تكوني هنا، لقد تخطيت حدودك. هل هذا عش الغرام الصغير يا بولي؟ هل هذا ما لديك هنا؟ غرفة دعارة معدة للعجائز؟ واتسعت عيناه عندما شاهد أخيرا المقيم في السقيفة وقال، ما هذا؟ لم ألتفت كي أنظر، كنت أعرف ماذا هناك، فقد اختلط الماضي بالحاضر وتراءت لي صورة مرعبة ثلاثية الأبعاد في حقيقتها. لم يكن براد دولان هو الذي كان واقفا عند مدخل الكوخ، ولكنه بيرسي ويتمور. في لحظة ما سيقتحم الغرفة ويسحق السيد جينجلز الذي لم يعد لديه أمل في النجاة منه تحت حذائه، ولكننا هذه المرة لن نجد جون كوفي ليساعده وهو على حافة الموت. لن نجد جون كوفي تماما مثلما لم أجده عندما احتجت إليه في ذلك اليوم الممطر في ألاباما. نهضت واقفا لا أشعر بآلام مفاصل أو عظامي هذه المرة، واندفعت ناحية دولان وصرخت قائلا: دعه وشأنه، فلتدعه وشأنه يا بيرسي، وإلا أقسم أنني من ذلك الذي تدعوه بيرسي؟ ودفعني حتى كدت أسقط على الأرض. أمسكت بإيلين، ومن المؤكد أنها تألمت من ذلك، وأعادت إلي توازني. ليست هذه المرة الأولى التي تقومان فيها بذلك، وأنت توقف عن هذا الذعر، فأنا لن أؤذيه، لست بحاجة إلى أن أؤذي هذا القارض المحتضر. فالتفت معتقدا أن السيد جينجلز لا يزال مستلقيا على جانبه كي يأخذ أنفاسه كما يفعل عادة. كان على جانبه حسنا، ولكن توقفت حركة التنفس تحت وبره. حاولت أن أقنع نفسي أنني لا أزال أراه يتنفس، وحينها شهقت إيلين شهقة عالية وانحنت على الفأر الذي رأيته لأول مرة في الميل الأخضر، متجها إلى مكتب المناوبة بلا خوف أو ذعر، كشخص يتحدى أقرانه أو أصدقائه. لا يزال راقدا على جنبه وهو في راحة يدها، عيناه فاترتان وساكنتان. لقد مات. ابتسم دولان بشكل بغيض كاشفا أسنانه التي قلما عرفت طريق عيادة الأسنان وقال: آه يا للشفقة، هل فقدنا للتو حيوان العائلة الأليف؟ هل لابد لنا الآن من أن نقيم جنازة صغيرة بالورود و... صرخت فيه إيلين بصوت عال وبقوة جعلته يرجع إلى الخلف خطوة، وسلبت عن وجهه تلك الابتسامة قائلة: اخرس، اخرج من هنا، وإلا لن تعمل هنا يوما آخر بعد اليوم، بل لن تبقى هنا ساعة واحدة، أقسم لك بذلك. لن تستطيع الحصول حتى على قطعة خبز وأنت واقف خلف موائد الفقراء. قلت ذلك بصوت منخفض للغاية، لدرجة أن كليهما لم يسمعاني. لم أستطع أن أرفع عيني عن السيد جينجلز وهو مستلق على راحة إيلين يشبه أصغر سجادة وبر في العالم. فكر براد في العودة إليها، وكان محقا في تحديها، فلم تكن السقيفة مكانا معتمدا لنزلاء جورجيا سنايبرز، وكنت أدرك ذلك جيدا، ولكنني لم أتجنبه. لم يفعل لأنه كان إنسانا جبانا في قرارة نفسه بالضبط مثل بيرسي، وربما كان قد تأكد من صحة ادعائها بأن حفيدها شخصية هامة. وعموما وبالرغم من أنه قد أشبع فضوله بمعرفة ما يدور واكتشف اللغز الذي أرهقه، وهو أن هناك فأرا لرجل عجوز كان يعيش في الكوخ وقد مات الآن نتيجة سكتة قلبية أو ما شابه بينما كان يدفع بكرة الخيط الملونة، قال: أنا لا أعرف لماذا تتصرفان هكذا، كلاكما ليس ككلب أو ما شابه. صرخت فيه إيلين: أخرج، أخرج أيها الجاهل، أي عقل صغير ومنحرف ذلك الذي تملكه؟ شحب لونه وظهرت البقع الباقية من حب الشباب في وجهه حمراء داكنة. سأذهب، ولكن عندما تأتي إلى هنا غدا يا بولي ستجد مزلاجا جديدا على هذا الباب. هذا المكان ممنوع على النزلاء، لا يهم ما ستقوله تلك العجوز الشمطاء عني. انظر إلى الأرضية فقد تعفنت، لو حاولت المرور ستكسر قدماك الواهنتان كحطب يابس، لذلك خذ فأرك الميت فقط إذا كنت تريده واذهب، فسقيفة الغرام هذه لن تكون مفتوحة بعد اليوم. استدار بعد ذلك وذهب بخطوات واسعة كرجل يعتقد أنه خرج على الأقل متعادلا. انتظرت حتى ذهب، ثم أخذت بلطف السيد جينجلز عن راحة يد إيلين، ووقعت عيناي على الحقيبة التي فيها حلوى النعناع، وبدأت دموعي بالانهمار. لا أعرف لماذا أصبح البكاء عندي سهلا هذه الأيام، سألت إيلين بمجرد أن بدأت خطوات براد دولان في الاضمحلال وقلت لها: هل تساعدينني على دفن صديق قديم؟ وضعت ذراعها حولي ورأسها على كتفي وقالت: بالطبع يا بول. وبأحد أصابعها أخذت تقلب جسم السيد جينجلز الساكن وأكملت: لكم يسرني ذلك. بذلك أحضرنا منكاشا صغيرا من الحديقة وقمنا بدفن الفأر صديق ديل بينما تمتد ظلال الظهيرة من الأشجار، ثم رجعنا كي نتناول عشاءنا ونحيا ما تبقى من عمرنا. وجدت نفسي أفكر في ديل وهو راكع على السجادة الخضراء في مكتبي ويداه مطويتان ورأسه الأصلع يلمع تحت ضوء المصباح. ديل الذي قد طلب منا يوما أن نعتني بالسيد جينجلز وأن نحذر من ذلك الشرير كي لا يوقع به الأذى مرة أخرى، ولكن في النهاية أوقع بنا ذلك الشرير جميعا الأذى، أليس كذلك؟ بول، هل أنت بخير؟ سألتني إيلين بصوت عطوف ومرهق. إن مجرد حفر قبر لفأر كي يستريح فيه إلى الأبد يبدو موقفا مثيرا لعجوزين مثلنا. ضممتها بذراعي التي كانت لا تزال حولها قائلا: أنا بخير. قالت: انظر، سيكون غروبا رائعا للشمس، ما رأيك أن نجلس في الخارج ونشاهده؟ قلت: حسنا. جلسنا هناك على العشب الجميل لبعض الوقت وقد وضعت ذراعي حول خاصرتها وهي كذلك نترقب الألوان البراقة الصاعدة من السماء حتى تلاشت وتحولت إلى اللون الرمادي. 13 1956 ألاباما تحت المطر. كانت حفيدتي الثالثة فتاة جميلة تسمى تيسا بصدد التخرج من جامعة فلوريدا. ذهبنا إلى جراي هاوند، كنت وقتها في 64، مجرد مراهق، وكانت جانس في 59، لكنها لا تزال جميلة كما كنت أراها دوما. كنا جالسين على الكرسي على طول الطريق تتشاحن معي لأنني لم أشتري لها كاميرا جديدة لتسجيل هذا الحدث السعيد، فقلت لها إن بإمكاننا التسوق طيلة اليوم بعد أن نصل إلى هناك، وإنه من الممكن أن نشتري واحدة إذا ما أرادت، فالميزانية كانت ستسمح على كل حال. لكن أعتقد أنها كانت تتشاحن معي ربما لأنها قد ملت من الطريق ومن ذلك الكتاب الذي أحضرته معها وهو كتاب بيري مازون. كان كل شيء بذاكرتي قد تحول إلى اللون الأبيض لبعض الوقت، بالضبط مثل الفيلم الذي يترك تحت ضوء وحرارة الشمس. هل تتذكرون تلك الحادثة؟ أعتقد أن قلة ممن يقرؤون هذه الرواية يتذكرونها، لكن غالبيتهم لا يفعلون، مع أنها تصدرت العناوين الرئيسية بالصفحات الأولى للجرائد عندما وقعت. كنا خارج بيرمنغهام وكانت تمطر، وكانت جينيس تشكو لي من كاميرتها القديمة عندما انفجر إطار الحافلة التي نستقلها. بدأت الحافلة تتأرجح على جانبي الطريق وعلى الإسفلت الذي غمرته مياه الأمطار. فجأة اصطدمت بها شاحنة محملة بالأسمدة، ودفعت الشاحنة بسرعة تزيد عن 60 كيلومترا في الساعة الحافلة تجاه دعامات أحد الجسور لتصطدم بشدة بالعمود الخرساني وتنشطر إلى نصفين. انشطرت الحافلة إلى نصفين تلمع عليهما قطرات المطر، وكل نصف منهما في اتجاه معاكس للآخر، فانفجر النصف الذي يحوي خزان الوقود ليرسل إلى السماء الرمادية الممطرة كرات اللهب الحمراء والسوداء. منذ لحظات كانت جينيس تشكو من كاميرا الكوداك القديمة، وفي اللحظة التالية وجدت نفسي مستلقيا على الجانب الآخر من الطريق تحت الأمطار أحدق إلى سروال أزرق اللون كتبت عليه كلمة الأربعاء باللون الأسود وقد سقط من حقيبة أحد الأشخاص. كانت هناك حقائب مفتوحة في كل مكان وأجساد بشرية وأشلاء متناثرة. كان هناك 73 شخصا في الحافلة، 4 منهم فقط هم الذين نجوا من تلك الحادثة. كنت أحدهم، الشخص الوحيد الذي لم تكن إصابته خطيرة. نهضت مترنحا بين الحقائب المبعثرة والمفتوحة وأشلاء الأشخاص أصرخ مناديا على زوجتي. رفست بقدمي أحد المنبهات، أتذكر ذلك، وأتذكر أنني رأيت صبيا في 13 من عمره ميتا مستلقيا على الأرض بين شظايا الزجاج المنثور منتعلا حذاء بي اف فلاير وقد فقد نصف وجهه. شعرت بالأمطار تلطمني على وجهي، وبعدها سرت من خلال النفق السفلي فتوقفت الأمطار للحظات، وعندما وصلت إلى الناحية الأخرى عاودت الأمطار مرة أخرى لتلطم وجنتي وجبهتي، وإلى جانب شاحنة السماد المقلوبة والمحطمة رأيت جنس وهي ملقاة على الأرض. تعرفت إليها من خلال فستانها الأحمر، وكان ثاني أكثر الفساتين المفضلة لديها، كانت تدخر الأفضل لمناسبة التخرج. لم تكن قد ماتت حينها، وقد اعتقدت أنه كان من الأفضل بالنسبة إلي إن لم يكن بالنسبة إليها لو كانت قد توفيت في الحال. ربما كان هذا ليجعل من الممكن لي أن أدعها ترحل بعد فترة قصيرة وبشكل طبيعي أكثر، أو ربما كنت أضحك على نفسي فقط، لكن الحقيقة الوحيدة التي كنت على يقين منها هي أنني لم أكن لأتركها ترحل أبدا. كانت ترتعد وقد انتزعت فردة حذائها، ورأيت قدمها العارية وهي ترتعد، وكانت عيناها مفتوحتين وعينها اليسرى مملوءة بالدماء. وبينما جلست أنا القرفصاء بجوارها تحت الأمطار التي تحمل رائحة الدخان، كان كل ما استطعت أن أفكر فيه وتلك الرعشة التي كانت تعني لي أنها كانت تصعق بالكهرباء، تصعق بالكهرباء، وأنه لابد لي من أن أسارع وأوقف ذلك قبل فوات الأوان. صرخت: ساعدوني، ساعدوني، ليساعدني أحد! لكن لم يساعدني أحد، بل لم يأتي أحد في الأساس، فقد كانت الأمطار تضرب بقوة كل ما هو تحتها وتكاد تسويه أرضا. احتضنتها بين ذراعي، وكان شعري الأسود ساكنا على رأسي بلا حركة، ولم يأتي أحد. أخذت تنظر إلي بعينيها الساكنتين وبحدة وقد اختلطت بالدوار، بينما تنزف الدماء من رأسها المهشم كالسيل. وبجوار يدها التي كانت ترتعد وتتشنج بلا وعي، وجدت قطعة من الصلب المطلي بالكروم مكتوب عليها كلمة رمادي. بالقرب من ذلك كان هناك ربع جسد بشري تقريبا لمن كان في يوم ما رجل أعمال مرتديا بذلة صوفية بنية اللون. صرخت مرة أخرى: ليساعدني أحد! والتفت ناحية النفق السفلي، ورأيت هناك جون كوفي واقفا في الظلال، هو نفسه ظل، رجل ضخم الجثة ذو ذراعين طويلتين ورأس أصلع. فصرخت مناديا: جون، أرجوك يا جون، ساعدني، أرجوك ساعد جانس! تسللت قطرات المطر داخل عيني، فومضت لحظة ونظرت فلم أجد. كنت أستطيع أن أرى الظلال التي يبدو أنني حسبتها جون، ولكن لم تكن الظلال وحدها هي التي رأيتها، أنا متأكد من ذلك. كان هناك، ربما كان بصورة شبح، ولكنه كان هناك حيث رأيته ينهمر المطر على وجهه ليختلط مع سيول دموعه التي لا تنتهي. ماتت بين ذراعي هناك تحت الأمطار بجوار شاحنة الأسمدة، ورائحة الوقود المحترق لا تزال في أنفي. لم تكن هناك لحظة وعي، العينان صافيتان والشفتان تتحركان بهمس في تصريح أخير عن الحب. كنت قد شعرت بها حينها ترتجف بشدة بين يدي، وغابت بعدها عن الدنيا. تذكرت ميليندا مورس لأول مرة منذ سنين، حينها كانت قابعة في سريرها، وقد أيقن كل أطباء مستشفى إنديانولا العام أنها حتما ستفارق الحياة. كانت ميليندا تبدو منتعشة وهادئة وهي تحدق إلى جون كوفي باندهاش، وقالت له: لقد حلمت بك تتجول في الظلام وأنا كذلك، ثم عثرنا على بعضنا. وضعت رأس زوجتي المهشم على إسفلت الطريق السريع الذي غمرته مياه الأمطار، وجثوت على ركبتي. لم يكن الأمر عسيرا، فقد أصبت بجرح بسيط على جانب يدي اليسرى فقط، وصرخت باسمه على مدى ظلال النفق السفلي قائلا: جون كوفي، أين أنت؟ سرت باتجاه تلك الظلال، أركل بقدمي كل ما يعترضني: عربة أطفال ملطخة بالدماء، نظارة معدنية وقد تحطمت إحدى عدساتها، يد مقطوعة وفي خنصرها خاتم من العقيق الأحمر. لقد أنقذت زوجة مورس، فلماذا لا تنقذ زوجتي؟ لماذا جانس؟ لماذا لا تنقذ زوجتي جانس؟ لم أجد إجابة، ولم أشم سوى رائحة الوقود المحترق والأجساد المتفحمة، والأمطار تهطل بلا توقف من السماء الرمادية على الأرض، بينما ترقد زوجتي على الطريق بجواري وقد فارقت الحياة. لم أجد الإجابة حينها، ولا أجدها الآن، ولكن بالطبع لم تكن ميليندا مورس هي الوحيدة التي أنقذها جون كوفي عام 1932، وليس فقط فأر ديل، الفأر الذي كان يقوم بتلك الألعاب ببكرة الخيوط، والذي كان يبدو وكأنه يبحث عن ديل طويلا قبل أن يظهر ديل، وكذلك جون كوفي. جون كوفي أنقذني أنا أيضا بعد ذلك بسنوات. كنت واقفا تحت أمطار ألاباما المنهمرة وأبحث عن رجل لم يكن واقفا في ظلال الأنفاق، واقفا بين الحقائب المبعثرة والأجساد المحطمة. لقد تعلمت بل أدركت شيئا مفزعا، وهو أنه أحيانا لا تجد فرقا على الإطلاق بين الخلاص واللعنة. لقد شعرت بشيء تلو الآخر يتدفق داخلي عندما كنا جالسين معا على سريره في 18 من نوفمبر عام 1932، شيء يخرج منه ليسكن داخلي، قوة غريبة تخرج من بين أيدينا المتشابكة بطريقة لا يمكن لحبنا أو أملنا أو نوايانا الحسنة أن تقوم بها إلى حد ما، ولكن تلك المشاعر والأحاسيس التي بدأت برعشة خفيفة ثم تحولت إلى شيء هائل ومتقلب، كانت تحوي خلالها قوى لم أكن قد عرفتها من قبل حتى ذلك الحين. فمنذ ذلك اليوم لم تصبني أمراض الرئة نهائيا، أو الإنفلونزا، أو حتى التهابات الحلق، ولم تصبني أبدا أي عدوى بولية أخرى. كنت أصاب بنزلات البرد، ولكن على فترات طويلة ومتباعدة تصل إلى 6 و7 سنوات بين الواحدة والأخرى، بالرغم من أن الذين لا يصابون بنزلات البرد غالبا ما يكونون معرضين للإصابة بنزلات شديدة، ولكن لم يحدث ذلك معي على الإطلاق. ذات مرة وفي هذه السنة البغيضة 1956، كنت قد أصبت بالحصات الصفراوية، وبالرغم من أنني أفترض أنه سيبدو أمرا غريبا لبعض من يقرؤون ذلك، وبالرغم من كل ما قلته، فقد لازمتني آلام هذا المرض، وكانت تلك هي الآلام الخطيرة التي كنت أعانيها منذ أن بدأت عندي مشاكل الكليتين قبل حوالي 24 عاما. فجميع الأمراض التي أخذت في طوفانها أصدقائي وأمثالهم، أجيال لم يتبقى منها أحد، مثل النوبات القلبية والأورام الخبيثة وأمراض الكبد وأمراض الدم، كلها انحرفت بعيدا عني كسائق ينحرف بسيارته ليتفادى قتل غزال أو راكون على الطريق. حتى الحادث الخطير الوحيد الذي تعرضت له لم يصبني بأذى سوى بخدش بسيط في يدي. في العام 1932 منحني جون كوفي لقاح الحماية، أو بالأحرى صعقني بالحياة. نعم، سأفارق الحياة في نهاية الأمر، سأموت بالطبع، فقد انتهت عندي كل أوهام الخلود التي ظلت راسخة في ذهني، وذلك مع موت السيد جانجلز، ولكنني كنت أتمنى الموت قبل أن يجدني. ولعلني أقول الحقيقة، فقد تمنيت الموت الذي لم أتمنه من قبل، وذلك بمجرد أن فارقت إلين الحياة. وهل أحتاج لأخبركم بذلك؟ راجعت تلك الصفحات مقلبا إياها بيدي المرتجفتين اللتين تملأهما البقع البنية، وسألت نفسي عما إذا كانت تطوي داخلها أي معنى مثل تلك الكتب التي من المفترض أنها ذات شأن عظيم. رجعت بذاكرتي إلى عظات الطفولة التي كنا نستمع إليها في دار العبادة، وأتذكر كيف كان الواعظ قد اعتاد أن يقول إن لا شيء يخفى عن الله. وعندما أفكر في السيد جانجلز وأتذكر شظايا الخشب الصغيرة التي وجدناها في تلك الفتحة تحت شعاع الضوء، أرى برهانا على هذا القول. والآن أتذكر جون عندما قال إن وارتون قتل ابنتي ديتريتش التوأم بحبهما لبعضهما، وأن ذلك يحدث كل يوم في كل مكان. أتذكر السيد جانجلز وهو يحتضر بينما أعطيته ظهري وأعرت انتباهي إلى رجل شرير لا يملك أيا من مشاعر الرحمة. وأتذكر جانس في لحظاتها الأخيرة قبل أن تفارق الحياة فاقدة الوعي، بينما أنا جاثم بجوارها تحت المطر. توقف عن ذلك، هذا ما حاولت أن أقوله لجون في الزنزانة ذلك اليوم. أترك يدي، سأغرق إن لم تتركها، سأغرق أو أنفجر. لن تنفجر، هكذا أجابني مبتسما وكأنه كان يستمع إلى ما يدور في ذهني. والأمر الغريب هنا هو أنني لم أغرق أو أنفجر، فكل ما أعاني منه هو أحد أمراض الشيخوخة الشائعة وهو الأرق. في الأوقات المتأخرة من الليل أرقد مستلقيا على سريري، أستمع إلى الأصوات اليائسة لسعال العجائز من الرجال والنساء. في أحيان أخرى أستمع إلى رنين الهاتف أو إلى صرير أحد الأحذية وهي تسير في الرواق، أو إلى صوت تلفاز السيدة جافيتس الصغير والذي يظل مشغلا حتى آخر نشرات الأخبار. أظل راقدا هنا، وإذا ما أطل القمر من نافذتي أمضي بعض الوقت أراقبه. أرقد هنا وأفكر في بروتال ودين، وأحيانا أتذكر ويليام وارتون وهو يقول حسنا أيها الزنجي أنا شرير كما ترغب، وأتذكر ديلا كروا وهو يقول شاهد هذا يا سيدي إيدج كومب لقد علمت السيد جانجلز لعبة جديدة، وأتذكر إيلين وهي واقفة عند باب الغرفة المشمسة تطلب من براد دولان أن يدعني وشأني. في بعض الأوقات يغلبني النعاس وأرى في منامي ذلك النفق تحت الأمطار وجون كوفي واقف تحت الظلال. لم يكن ذلك خداعا بصريا في تلك الأحلام القصيرة، لقد كان هو دائما ويقينا صديقي الصبي الكبير واقفا هناك يراقب ما يحدث. وأتذكر جانيس وكيف فقدتها وكيف ذهبت بعيدا من بين يدي تحت الأمطار وقد تلونت بلون الدماء، وأنا لا أزال منتظرا. نعم، كل نفس ذائقة الموت، لن يستثنى أحد، أعرف ذلك. ولكن أحيانا يا الله يكون الميل الأخضر طويلا جدا. تمت. كنتم تستمعون إلى اللحظة الأخيرة، تأليف ستيفن كينج، بصوت قصي حمود، من إصدارات كتاب صوتي لعام 2019.